أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Wow. افتح لك وراك من حركة الصلاة. سلام يا عم الله يشفيك. Thank you. عندي غير الغاز طارق وعالي كمان اللي فاتت دي عمل حاجه يلا مولانا يلا مولانا الله يكرمك هاي الثورة الثورة والله اللي يجيبك لازم يستحمل ما بقاش ما بقاش ميت لازم يستحمل بقى محدش يكلمنا تعمل فينا كده ما حدش يكلمنا ولا يجوم علينا ما مشي الله يفتح عليك وخشيرا سليمان ان شاء الله عليك. لا يحكمن Thank you. معك يا عمي معك لا طعم يا اخي ربي أوزعني أن أشكر نعمك يا رب سبحان الله العظيم يا رب ربي أوزعني كمان يا عم رب الزمن راح علينا شوي راح للزمن للزمن راح علينا شوي شوي الله يرحمه ربي نعشمنا يعني الله يكرمك فتبسم ضاحكا من فتبسم مع التصوير تصوير والله الله يبارك فيك الله يطول عمرك افتح لك النبي مصطفى شرف لي انت كنا عندك كنا عندك الله يبارك فيك يا حبيبي الله يطول الله الله الله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الله أكبر الله افتح عليك الله نعم يا حبيبي نعم نعم يا دكتور نعم يا دكتور صاروخ وتفق على الطريق يا مولانا أنت تحافظ الوجدان اقرأ والحمد لله الله يكرمك وتفق على الطريق وتفقد الطير فقال ما لي Thank you. Yeah. كلمة المستحفظين الله الله الله الله الله الله الله الله الله ايوه في نزل الروح تمام. إِنَّ لأن الله عارفين بالله.